الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب القياصرة وأنهى بالموت آمال الكياسرة، فنقلهم بعظمة الموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في شتى أنواع الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، صلوات ربي وسلامه عليه عدد ما هطلت الغمائم بتهتان المطر، وعدد ما غردت الحمائم على أغصان الشجر، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بعون الله وطوله ومدده نطوف وإياكم سويا في بستان سورة لقمان المبارك، ونحن اليوم على موعد مع اللقاء 22 على التوالي، وإننا اليوم على موعد مع المقطع الأخير للآية 14 من هذه السورة المباركة، وذلك في قوله سبحانه: إلي المصير، إن إلى الله المصير، إن إلى الله المرد، إن إلى الله المآب، إن إلى الله المرجع، إلي المصير. إننا اليوم على موعد مع التذكير بالحقيقة الكبرى التي غفل عنها الناس في هذه الأيام وفي هذا العصر، عصر المغريات والملذات والشهوات والنزوات. إلي المصير. نحن اليوم على موعد مع التذكير بالحقيقة العظمى التي لا يجادل فيها إنسان ولا يماري فيها مخلوق على ظهر هذه الأرض، إنها الحقيقة الكبرى التي تسربل بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون، بل وشرب كأسها الأنبياء والمرسلون. إنها الحقيقة الكبرى التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل مفكر أن البقاء لله الواحد القهار، وأن الحي الذي لا يموت هو المتفرد بالوحدانية والبقاء. إنها الحقيقة الكبرى التي سنذكر بها بإذن الله جل وعلا. إلي المصير. وأظن أنكم قد عرفتم هذه الحقيقة أيها الأحباب، إنها حقيقة الموت. وما أدراكم ما الموت؟ الموت الذي يتجلى منه عدل الله سبحانه جل شأنه، فيموت الطائعون ويموت العاصون، يموت المؤمنون المخلصون ويموت المنافقون المخادعون، يموت الفقراء ويموت الأغنياء، يموت الضعفاء ويموت الأقوياء. قال رب الأرض والسماء: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالكل يموت إلا الحي الذي لا يموت جل جلاله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته. يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه. والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تردوا. أين الملوك التي كانت لعزتها؟ أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب لديها وافدا يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. إنه حوض الموت، وإنها كأس الموت، وإنها حقيقة الموت الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار من ذكره في كل وقت وفي كل زمان، كما في الحديث الذي خرجه الإمام النسائي والإمام الترمذي وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكر هادم اللذات. وفي لفظ صحيح قالوا: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. الموت هادم اللذات، ومفرق الجماعات، ومحطم الأمنيات، ووعد رب الأرض والسماوات. إننا اليوم على موعد مع التذكير بهذه الحقيقة الكبرى التي لا مفر منها والتي لا مهرب منها. أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة، فمهما طالت دنياكم أيها الناس فهي قصيرة، ومهما عظمت دنياكم أيها الناس فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. والدنيا دار ممر وليست أبدا دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن هاب أسباب المنايا ينله، ولو رام أسباب السماء بسلم. قال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، بكل ما وعدك ربك من النعيم أو من الجحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، وإن للموت لسكرات وكربات، وإن للموت لغمرات، وإن للميت لزفرات وشهقات. ها هو سيد البريات صلى الله عليه وسلم ينام على فراش الموت ويتألم للموت، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شيئا بعد، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى للبخاري عنها رضي الله عنها قالت: كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده فيها ويمسح بها وجهه الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وفي رواية صحيحة: اللهم هون علي سكرات الموت، ثم نصب يده وجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تجري، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تفر. تجري إلى الطبيب إذا أحسست بالمرض، وتجري إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتهرع إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ، خوفا من الموت وجزعا من الموت وفزعا من الموت. ولكن ثم ماذا؟ ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتيت، أيها العبقري، يا أيها الصغير، ويا أيها الكبير، ويا أيها الفقير، ويا أيها الأمير، إن إلى الله المصير. اعلم أن كل باك فسيبكى، اعلم أن كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، وكل مكنوز سيبلى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى، إن إلى الله المصير. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت، والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة، أو ترى عند موتك ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، إلي المصير، إن إلى الله المرجع والمآب. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن الموت هو الهادم للذات والأجلب للكريهات والمفرق للجماعات، فهو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأبشع. فإن أمرا يهدم أوصالك ويهدم أركانك ويفرق أوصالك ويخرس لسانك لهو الأمر العظيم والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم. فمن منا استعد للموت، ومن منا استعد لهذا اليوم الأخير، لليوم الأخير في حياتك الذي ستنتقل فيه حتما من هذه الدار إلى دار البقاء، من دار الفناء إلى دار البقاء، إلي المصير. إن في قوله سبحانه في هذا المقطع من الآية 14 من سورة لقمان إلي المصير تذكيرا لنا بهذا المصير المحتوم وبهذه الحقيقة الكبرى الذي لا مفر منها والذي لا ملاذ منها، إلي المصير. فهل تذكرت هذا اليوم؟ هل تذكرت أيها العبد ذلك اليوم، اليوم الأخير في حياتك؟ هل تذكرت ذلك اليوم؟ والله كأني بك قد نمت على فراش الموت واقتربت ساعة الصفر، وصرت طريح الفراش، وصرت في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، وحولك زوجتك وأولادك يبكون، والأطباء من حولك يحاولون، فلقد بذلوا لك كل رقية وبذلوا لك كل علاج، يريدون شيئا، وملك الملوك قد أراد شيئا آخر، وملك الملوك قد أرسل إليك ملك الموت لقبض روحك. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فلقد اخترق ملك الموت الحواجز كلها، ما منعه منك لا الحراس ولا الخدام ولا الأسوار ولا الأبراج. قل يتوفاكم ملك الموت، دخل عليك متحديا ملبيا لأمر الله جل وعلا له بقبض روحك. هل تذكرت ذلك اليوم؟ كأني بك نائما على فراش الموت، وقد اصفر وجهك وشحب لونك وغورت عيناك وتجعد جلدك وبردت أطرافك، وأصبحت تحس بزمهرير قارس يزحف إلى أنامل يديك وقدميك. وفي هذا الفزع وفي هذا الرعب فجأة ترى ملائكة تقبل عليك من بعيد. يا إلهي، إنها مخلوقات عجيبة، إنها مخلوقات غريبة، حينها وفي وقتها وفي ساعتها تدرك أنها ساعة الفراق، وتدرك أنها ساعة الوداع، حينها تبادر لتحرك شفتيك ولسانك بكلمة لا إله إلا الله، فتحس بأن الشفة كأنها جبل في ثقلها لا يريد أن يتزحزح ولا يريد أن يتحرك إلا لمن يسره الله له وإلا لمن ثبته الله جل وعلا. وأنت بين هذا الفزع وبين هذا الرعب يطير فؤادك وينخلع قلبك، ويطير فؤادك وينخلع قلبك ويزداد خوفك، فتفيق في صحوة من الصحوات بين سكرات وكربات الموت، في صحوة قصيرة، فتنظر إلى من حولك، إلى الزوجة والأولاد والأطباء وإلى الأحباب والإخوة والأخلاء، تنظر إليهم نظرة قصيرة، فتراهم مرة ولم ترهم مرة أخرى، تراهم مرة يقتربون ومرة يبتعدون، فتسمعهم مرة ولا تسمعهم مرة أخرى، فتنظر فإذا بالغرفة التي أنت فيها تضيق عليك فتصبح كخرم إبرة، ثم تنظر مرة ثانية فإذا بالغرفة التي أنت فيها تضيق تتسع عليك فتصير كأنها فضاء موحشة، ثم بين السكرات والكربات تفيق في مرة ثانية، فتنظر إلى من حولك نظرة ثانية، نظرة طويلة، نظرة كلها سؤال، نظرة كلها رجاء، نظرة كلها استعطاف، نظرة كلها أمل، وكأنك تقول لهم بلسان الحال: يا أولادي، يا أحبابي، يا إخواني، يا إخوتي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، أنا أبو أنا أخوكم، أنا حبيبكم، أنا أمكم، أنا الذي بنيت لكم الدور، وأنا الذي عمرت لكم القصور، وأنا الذي نميت لكم التجارات، وأنا الذي بنيت لكم العمارات، وهو في واد ومن حوله في واد آخر. هل منكم من يزيد ساعة في عمري أو ساعتين؟ ساعة واحدة، وكأنك تقول لهم بلسان الحال: هل منكم من يزيد في عمري ساعة واحدة أو ساعتين؟ ثم يأتيك صوت الحق جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، سبحانك سبحانك سبحانك يا من أذللت بالموت رقاب القياصرة، سبحانك يا من قصمت بالموت ظهور الأكاسرة، فسبح باسم ربك العظيم. وهكذا خرجت روحه إلى الله جل وعلا وصار طريح الفراش. من منكم يزيد في عمره ساعة أو ساعتين؟ كلا كلا، لا نعطيك لحظة واحدة، لأننا أيضا نريد الحياة، لأننا نريد أيضا نريد الدنيا. كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت الروح الترقوة، إذا بلغت الروح الحرقوم، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من الذي سيرقى بروحه؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب أو من الذي سيرقيه ويبذل له الرقية والعلاج؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، علم يقينا أنه مفارق هذه الحياة، والتفت الساق بالساق في أكفانه وفي قبره وفي محشره إلى ربك يومئذ المساق. ولكن فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، منع الزكاة وترك الصلاة، مات تاركا للصلاة، ما صلى أبدا في حياته جل وعلا. ثم يأتي بعد ذلك أهله الجهال فيكتبون على رخامة قول الله سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ثم يضعون هذه الرخامة على قبره. أي جنة هذه؟ أي جنة هذه التي سيشم ريحها والتي سيذوق نعيمها وقد مات مرتدا عن الإسلام، وقد مات تاركا للصلاة، بل كان الذي يستهزئ بالمصلين وكان يقول في هذه الحياة: إن هؤلاء المصلين هم المتعصبون والمتزمتون وهم الإرهابيون والمتطرفون. ولكن كذب وتولى، فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، الويل لك ثم الويل لك، تهديد بعد تهديد ووعيد بعده وعيد، أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لو أردنا لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. وهكذا خرجت روحه إلى خالقها جل وعلا وصار طريح الفراش. أيها المغرور، أيها الغافل، أيها المتغافل، أيها الناسي، أيها المتناسي، ما الذي أسكنك؟ وما الذي أشل حركتك؟ وما الذي قطع صولتك وجولتك؟ أين ريحك الطيب؟ وأين لسانك الفصيح؟ وأين ثيابك الأنيقة؟ ما الذي حولك إلى هذا الحال؟ إنه الموت، إنه الموت، إنه الموت، إنها الحقيقة الكبرى التي لا يجادل فيها مخلوق على ظهر هذه الأرض. ثم بعد ذلك: أيها المغرور، يا أيها الإنسان، يقوم أقرب الناس لديك وأحب الناس إليه إلى من يغسلك ثم يكفرك ثم يخرجك من هذه الحياة. ولله در القائل، ولله در القائل: سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني، سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسرني، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، كأنني بين تلك الأهل منطرحا، كأنني بين تلك الأهل منطرحا، وعلى الفراش وأيديهم تقلبني، كأنني بين تلك الأهل منطرحا، على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن. وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى الموت ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي لما حنطني، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطا حين حنطني، وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على الأكتاف أربعة وصار خلفي، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وقدموا وأنزلوني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، وأنزلوني إلى قبري على مهل، وأنزلوني على إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، فكشف الثوب عن وجهي لينظرني، فأسكب الدمع من عينيه أغرقني، فكشف الثوب عن وجهي لينظرني، فأسكب الدمع من عينيه أغرقني، وقال هلوا عليه التراب، وقال هلوا عليه التراب، واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن، في ظلمة القبر لا أب هناك، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني، وتقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني، وتقاسم الأهل مالي حينما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني، واستبدلت زوجتي زوجا بعدي، واستبدلت زوجتي زوجا لها بعدي، وحكمته في الأموال والسكن، واستبدلت زوجتي زوجا لها بعدي، وحكمته في الأموال والسكن، وصيرت ابني عبدا ليخدمه، وصار مالي لهم حلا بلا ثمن، وصيرت ابني عبدا ليخدمه، وصار مالي حلا لهم بلا ثمن، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر لفعلها في الأهل والوطن، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر لفعلها، وانظر لفعلها في الأهل والوطن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا، واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن، وامنن علي بعفو منك يا أملي، فإنك أنت الرحمن ذو المنن. وهكذا أيها الأحباب خرجت روحه إلى الله جل وعلا، ثم بعد ذلك أيها الغافل يحملك أقرب الناس إليك وأحب الناس لديك إلى أي؟ إلى المقبرة، إلى المقبرة، إلى المقبرة التي كان يشمئز قلبك من ذكرها، إلى المقبرة التي كان يضيق صدرك إذا مررت بها، إلى هناك ينقلك أهلك، إلى هناك، إلى عالم عجيب وغريب. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال كما في الصحيحين من حديث أنس، يتبع الميت ثلاث، يتبع الميت ثلاث، انتبه أيها الغافل، يا من غرك شبابك، يا من غرتك صحتك، يا من غرك جاهك، يا من غرتك صحتك، ويا من غرك جمالك. انتبهوا جميعا، يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، ويبقى عمله. وهناك أيها المسكين في حفرة التراب وضعوك، وللحساب عرضوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا عملك. مع رحمة أرحم الراحمين، وضعوك في بيت الظلمة، وضعوك في بيت الوحشة، وضعوك في بيت الدود، وضعوك في بيت الظلمة والوحشة، إلا لمن وسعه الله عليه، وإلا لمن أناره الله عليه. هناك الجسم ممدود، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ولقد ورد في سنن الترمذي وحسنه الألباني عن هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على شفير قبر بكى، وإذا ذكرت له الجنة والنار لا يبكي. إذا وقف عثمان كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر وتبكي؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انتبهوا وتذكروا القبور أيها المسلمون. قال صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد. ثم قال عثمان: ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت شيئا إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت شيئا إلا والقبر أفظع منه. إن إلى الله المصير. أسأل الله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يختم لي وإياكم بخاتمة التوحيد والإيمان، وأن يثبتنا على كلمة التوحيد والإيمان، وأن يرزقني وإياكم حسن الختام، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.